ما الدليل العقلي على أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء؟ اعلم أن الله تعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى دين الإسلام العظيم، وأيده بمعجزات عظيمة، وأعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن الكريم، فهي دليل على صدق دعواه عليه الصلاة والسلام، لأنه تحدى المشركين من العرب في زمن الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله فعجزوا. قال الله تعالى في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه فعجزوا. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. معناه: إذا كنتم لا تقدرون أنتم ولا مناصروكم ومعاونوكم بالإتيان بسورة من مثله، فكيف تزعمون أنه من جنس كلامكم؟ وكيف يلحقكم في ذلك ارتياب وشك أنه من عند الله؟ أما المعجزة فهي أمر خارق للعادة، صالح للتحدي، لا يستطيع أحد من المكذبين للنبي أن يأتي بمثل ما جاء به من المعجزات، وهو نازل منزلة قول الله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، أي كأن الله تعالى قال: صدق عبدي محمد في كل ما يبلغ عني. أما كيف وصل إلينا خبر هذه المعجزات؟ فبطريق التواتر، ومعنى التواتر انتقال الخبر بواسطة عدد كبير ينقل عن عدد كبير شهد المعجزة، وهكذا إلى أن يصل الخبر إلينا، بحيث لا يمكن اتفاقهم جميعا على الكذب في هذا الخبر. وهذا النبي المرسل الذي أيده الله بالمعجزات التي تدل على صدقه نزل عليه بالوحي القرآني: إن الدين عند الله الإسلام، أي أن الدين الذي رضيه الله لعباده هو الإسلام. ونزل عليه بالوحي القرآني أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدل ذلك على أن الله لا يقبل دينا غير دين الإسلام، فلا يعقل أن يرسل إنسانا يدعو إلى دين غير مقبول عنده. فمن أراد السلامة يا أحبابنا، ومن أراد النجاة في الآخرة، فعليه أن يتبع دين الإسلام، فهو سبب للسعادة الأبدية.